صدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا مع ابن هشام رحمه الله تعالى في الكلام على الفعل الماضي، إذ ذكر العلامة التي تميزه وحكمه من حيث الإعراب والبناء، فانتهينا من ذلك، إلا أنه ختم كلامه بقوله: ومنه نعم وبئس وليس على الأصح، يعني من الفعل الماضي هذه الكلمات الأربع على الأصح. فقوله على الأصح يدل على أن فيها خلافا بين النحويين، وأن الذي يرجحه ابن هشام أنها داخلة في الأفعال الماضية. فالكلمة الأولى والثانية وهما نعمة وبئس فهما المستعملان في أسلوب المدح والذم، في نحو قولك: نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو. فقيل إنهما اسمان، والصواب أنهما فعلان ماضيان، والدليل على كونهما فعلين ماضيين قبولهما علامات الفعل الماضي التي تميزه، وهي قبول التاء، سواء تاء الفاعل أو تاء التأنيث. فتقول مثلا: هند نعمة المرأة، ومن ذلك نعمة البدعة. فدخول تاء التأنيث على نعمة وبئس دليل على أنهما فعلان ماضيان. والكلمة الثالثة والرابعة عسى وليس، قيل إنهما حرفان، فعسى حرف ترج وليس حرف نفي، والصواب أنهما فعلان ماضيان أيضا لقبولهما علامات الماضي. فأنت في ليس تقول: لست بخيلا، وهند ليست بخيلة فتقبل الدخول على التاء. وكذلك في عسى تقول: عسيت أن أسافر، وهند عست أن تسافر، فدل ذلك على أنها أفعال ماضية. ثم انتقل ابن هشام إلى فعل الأمر، فقال رحمه الله: وأمر، ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، هذه العلامة التي تميزه، وقد سبق شرحها. ثم تكلم على بنائه وإعرابه فقال: وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. فقد سبق في شرح المبتدئين أن فعل الأمر يبنى على السكون، ويبنى على حذف النون، ويبنى على حذف حرف العلة. فيبنى على حذف النون إذا كان أمرا من الأفعال الخمسة، فتقول: في يقومون قوموا، وفي يقومان قوما، وفي تقومين قومي، فبناؤه على حذف حرف العلة، فبناؤه على حذف النون. ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان آخره حرف علة، كالأمر من يدعو أدع، والأمر من يرمي إرم، والأمر من يخشى أخش. وفي سوى ذلك يبنى على السكون، كاذهب واجلس، فهذا سبق شرحه. لكن بقي فعل الأمر إذا اتصلت به نون التوكيد كاذهبن، فهل نقول إنه مبني على الفتح الظاهر أم مبني على السكون لكن على السكون المقدر، والفتح الموجود فيه هو فتح تخلص من التقاء الساكنين؟ قولا للنحويين في هذه المسألة. وختم ابن هشام الكلام على فعل الأمر أيضا بذكر بعض الكلمات المختلف فيها، فقال: ومنه هلما في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. فهذه ثلاث كلمات أيضا فيها خلاف. الكلمة الأولى هلما، والخلاف فيها بين العرب ليس بين النحويين، أي أن فيها لغتين عن العرب، فالحجازيون يلزمونها طريقة واحدة مع المذكر والمؤنث ومع المفرد والمثنى والجمع، يعني يقولون هلما يا رجل، وهلما يا هند، وهلما يا رجلان، وهلما يا هندان، وهلما يا رجال، وهلما يا هندات. وهذا يدل على أنه ليس فعلا، لأن الفعل تتصل به ضمائر الرفع بحسب فاعله. فقالوا إن هلما عند التميميين على هذه الصورة اسم فعل أمر وليس فعل أمر، لأن اسم الفعل هو الذي لا يتصل بالضمائر، كقولك صح فتقول للرجل صح وللمرأة صح وللجمع صح يا رجال وصح يا نساء، فلا يتصل بالضمائر. وأما التميميون فيصلون بهذه الكلمة الضمائر بحسب الفاعل، فيقولون هلما يا رجل، وهلمي يا هند، وهلما يا رجلان ويا هندان، وهلموا يا رجال، وهكذا. فقال النحويون إن هلما عند تميم فعل أمر كغيره من الأفعال، أفعال الأمر التي تتصل بالضمائر. والقرآن الكريم كما هو معلوم نازل في أغلبه على لغة الحجازيين، فنزل في هذا على لغة الحجازيين كقوله تعالى: قل هلما شهداءكم، وفي قوله: والقائلين لإخوانهم هلما إلينا. وعلى لغة التميميين يقال في الموضعين هلموا. طيب، وأما الكلمة الثانية والثالثة فهما هاتي وتعال، وفي هاتين الكلمتين خلاف بين النحويين، فلهذا قال عنهما في الأصح. فقيل إنهما اسما فعل أمر، والصواب أنهما فعل أمر لقبولهما علامة فعل الأمر، فيتصلان بياء المخاطبة ويدلان على الطلب، فتقول: يا محمد هات ويا هند هاتي، ويا محمد تعال ويا هند تعالي، وهكذا. بعد أن انتهى ابن هشام من القسم الأول من الأفعال الفعل الماضي والقسم الثاني فعل الأمر، انتقل إلى القسم الثالث وهو الفعل المضارع، فقال: ومضارع ويعرف بلم، أي أن قبول لم هي العلامة التي تميز الفعل المضارع عن غيره، وقد سبق شرح ذلك. ثم ذكر ابن هشام معلومة صرفية لغوية عن الفعل المضارع وهو أن الفعل المضارع لا بد أن يفتتح بحرف من أحرف المضارعة، فقال: وافتتاحه بحرف من نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. هذا في الحقيقة حكم صرفي لغوي وليس حكما نحويا، ذكر ابن هشام للفائدة. فكل مضارع لا بد أن يبتدأ بحرف من أحرف المضارعة الأربعة المجموعة في نأيت أو أنيت أو نأتي، فهي أربعة أحرف: الهمزة والنون والياء والتاء. يعني لا يمكن أن تجد مضارعا يبدأ بالدال ولا بالقاف أو بحرف آخر غير هذه الأحرف. فالهمزة للمتكلم، الهمزة لماذا؟ للمتكلم. بعض المحققين المدققين يقول: لا تقل للمتكلم، قل للتكلم. لماذا؟ لأنها تستعمل مع المذكر والمؤنث. فالذكر الرجل يقول أذهب، والمرأة تقول أذهب. والذين يقول للمتكلم يغلبون، يقول لأن الأصل فيما عبر عنه بالمذكر أنه يشمل المذكر المؤنث كأغلب كلام العرب والقرآن الكريم. وإن أردت التدقيق فقل للتكلم لكي يشمل الأمرين. وكذلك النون للمتكلمين ذكورا كانوا أم إناثا، يقول جماعة الرجال نحن نذهب، وتقول جماعة النساء نحن نذهب. وأما الياء فللغائب، للغائب مطلقا، مذكرا كان أم مؤنثا، مفردا كان أم مثنى، أم جمعا. لا يستثنى من الغائب سوى المؤنث المفرد، المؤنث المفرد، ما سوى المؤنث المفرد من الغيبة تستعمل معهم الياء، تقول محمد يذهب، والمحمدان يذهبان، والمحمدون يذهبون، والهندات يذهبن. لكن هند هذا مؤنث مفرد، ما تقول هند يذهب. ننتقل للتاء، التاء لشيئين: للمؤنث الغائب كهند تذهب، وللمخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، مفردا كان أو مثنى أو جمعا، تقول أنت تذهب وأنت تذهبين، وأنتما يا محمدان ويا هندان تذهبان، وأنتم تذهبون وأنتن تذهبن. إذن فالهمزة والنون لشيء معين للتكلم. طيب والتاء للمخاطب كله. وأما الغائب فأكثره مع الياء سوى المفرد المؤنث مع التاء. ومن هذا تعلم أن الضبط الصحيح لقول ابن هشام وافتتاحه بحرف من نأيت بالرفع، على أنه مبتدأ وخبره قوله بحرف، افتتاحه بحرف يعني افتتاحه كائن بحرف. ووهم من ظن أن وافتتاحه بالجر عطفا على لم، لأن المعنى حينئذ يكون يعرف الفعل الماضي بلم وبافتتاحه بحرف من نأيت، وهذا غير صحيح. لأن الافتتاح بحرف من نأيت ليس علامة مميزة للمضارع لوجوده في الماضي نحو أمر ونصر ويأس، وفي الأمر نحو نم، وفي الاسم نحو ناصر وأكبر ويد وتمر، وفي الحروف نحو إلى وهكذا. إذن هو شرط في المضارع لكنه ليس علامة خاصة بالمضارع. بعد أن ذكر ابن هشام أن المضارع لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة، ذكر بعد ذلك حركة حرف المضارعة ما هي، فقال: ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج. أيضا هذا الحكم حكم لغوي صرفي وليس حكما نحويا. كل ما يتعلق بالبنية هذا صرف ليس نحوا. الخلاصة في حركة حرف المضارعة أنه يضم مع الرباعي ويفتح في غيره. غير الرباعي ماذا يشمل؟ الثلاثي والخماسي والسداسي. فتقول في الثلاثي: ذهب يذهب، وجلس يجلس، وكتب يكتب. تقول في الخماسي: انطلق ينطلق، وانطلق وتنطلق وينطلق. وتقول في السداسي: استخرج يستخرج، وتستخرج ونستخرج وأستخرج. أما الرباعي فهو المضموم حرف المضارعة، فتقول: أكرم يكرم، ونكرم وتكرم وأكرم، أو دحرج يدحرج وندحرج وندحرج ويدحرج، وهكذا. بعد أن ذكر ابن هشام العلامة التي تميز الفعل المضارع وأحرف المضارعة، انتقل بعد ذلك للكلام على إعراب الفعل المضارع وبنائه، فقال: ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا أو تقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعاني لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. فذكر ابن هشام رحمه الله أن المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة فيبنى على السكون كيدرسن ويرضعن، أو اتصلت به نون التوكيد المباشرة فيبنى على الفاتح، وسبق شرح ذلك من قبل. لكن نريد أن نقف هنا عند وصف ابن هشام لنون التوكيد بأنها مباشرة، هذه زيادة. ونقف أيضا عند الأمثلة التي ذكرها ابن هشام. فالمضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة نحو يلعب، لا تلعبن، نون التوكيد باشرة الفعل لم يفصل بينهما فاصل، هذه نسميها مباشرة. وأما نون التوكيد غير المباشرة فلا يبنى معها الفعل المضارع، يعني يبقى على إعرابه، يبقى معربا. وما المراد بنون التوكيد غير المباشرة؟ يعني نون التوكيد التي لم تباشر الفعل لوجود فاصل بينهما، حاجز فاصل بين الفعل المضارع وبين نون التوكيد، هذا الفاصل بينهما قد يكون ملفوظا به نحو تلعبان، تخاطب اثنين وأنتما تلعباني، طيب أكد تلعباني وانهاهما عن ذلك فتقول لا تلعباني، الفعل تلعبان. طيب أدخل علينا لأنها هي لا تلعبا، أكدهم دون التوكيد لا تلعباني دون التوكيد، النون المشددة والفعل تلعب وبينهما ألف الاثنين، إذا فنون التوكيد مباشرة غير مباشرة، غير مباشرة لوجود الفاصل وهو ألف الاثنين، فنقول إن الفعل هنا إذا معرب أو مبني، قل لا معرب، هذا فعل مضارع مجزوم ليس في محل جزم، مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. طيب وقد يكون الفاصل بينهما مقدرا، ما معنى مقدرا؟ يعني محذوفا من اللفظ، مثل تلعبون، الفعل تلعبون أدخل عليه لأنها هي لا تلعبوا، حذفت النون وصار مختوما بواو الجماعة لا تلعبوا، واو الجماعة كما عرفنا قبل قليل ضمير ساكن. طيب أدخل عليه نون التوكيد، نون التوكيد إما نون خفيفة حرف ساكن أو نون ثقيلة مشددة، يعني نون ساكنة وبعدها نون مخففة نون متحركة، فنون التوكيد على كل حال تبدأ بساكن، وواو الجماعة في تلعبوا أيضا ساكن فالتقى ساكنان. وكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ إن كان الأول حرف مد حذفناه، وإذا لم يكن حرف مد حركناه، هذه قاعدة التخلص من التقاء الساكنين. والساكن الأول هنا حرف مد وهو الجماعة، فنحذفه فنقول لا تلعبن، لا تلعبن بحذف واو الجماعة، فالنون اتصلت بالباء آخر الفعل، لكنه في الحقيقة اتصال غير مباشر لوجود الفاصل، الفاصل الملفوظ به أم الفاصل المقدر لأنه محذوف، مقدر لأنه محذوف، والمحذوف في حكم المذكور. لماذا في حكم المذكور؟ لاجتماعهما في الوجود، لأن المحذوف موجود أم غير موجود؟ موجود، لأن الحذف لا يقع إلا على موجود، لا يمكن أن توقع الحذف على معدوم، يعني شيء غير موجود أصلا ثم تحذفه، الحذف لا يكون إلا على شيء موجود، كان موجود ثم حذفته، فقولك محذوف يدل على أنه موجود لكن أصابه الحذف، إذا فهو موجود ولكنه محذوف. الخلاصة أن الفعل هنا بينهما، بينه وبين التوكيد فاصل، وهو واو الجماعة المقدرة لأنها محذوفة، فيبقى الفعل معربا، فنقول لا تلعبن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. فهذا مراد ابن هشام بوصف نون التوكيد التي يبنى معها المضارع على الفتح بأنها مباشرة. وأما أمثلة ابن هشام رحمه الله فمثل بي يتربصنا، هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون التوكيد، آسف لاتصاله بنون النسوة. ومثل بقوله تعالى إلا أن يعفون، يعني المطلقات، هذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، نون النسوة في يعفون يعود على المطلقات، وهن جمع مؤنث وضميرهن نون النسوة، فنون النسوة في يعفون هذه نون النسوة تعود إلى المطلقات. طيب والفعل يعفو، هذا الفعل يعفو على وزن يفعل مثل يدعو. طيب ثم اتصلت نون النسوة بالفعل يعفو كما تتصل بالفعل يكتب، تقول يكتب يكتبن ويعفو يعفون، الفعل يعفو اتصلت به نون النسوة، فوزن يعفون كوزن يكتبن يعني يفعل. فالفعل هنا فعل مضارع اتصلت به نون النسوة، فهو مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، بخلاف قوله تعالى الرجال، آسف، بخلاف قولنا الرجال يعفون. لو قلت الرجال يعفون فالواو في يعفون هذه واو الجماعة، والنون في يعفون هذه علامة الرفع مع الأفعال الخمسة، وأصل الفعل يعفو كيدعو فعل مضارع مختوم بواو ساكنة، ثم دخلت واو الجماعة على الفعل لأنه ضمير الرجال، واو الجماعة ضمير ساكن والفعل مختوم بواو ساكنة فالتقى ساكنان، فحذفنا الأول يعني حذفنا واو الجماعة أم واو الفعل، حذفنا واو الفعل وبقيت واو الجماعة، والنون علامة الرفع في الأفعال الخمسة فصار يعفون. إذن يعفون ما وزنه؟ لابد تحذف الواو، الواو تقابل اللام في الميزان، إذن احذف اللام في الميزان، فوزن يعفون يفعون يفعون بحذف اللام، هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه لم يتصل بنون نسوة ولا بنون توكيد. ومثل ابن هشام بقوله تعالى لينبذن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، أصله الفعل ينبذ اتصلت به نون التوكيد ينبذن فبني على الفتح. ومثل بقوله تعالى ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون، تتبعاني مضارع معرب مجزوم وعلامة جزم حذف النون. طيب ونون التوكيد لماذا لم تبنه؟ لأنها غير مباشرة لم تؤثر في البناء. ما الذي فصل بين نون التوكيد وبين الفعل تتبع؟ ألف الاثنين كما في لا تلعباني. ومثل بقوله تعالى لتبلون، لتبلون هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة، ثبوت النون المحذوفة. طيب نفهم المسألة من الأصل، ما أصل الفعل تبلون يعني احذف ما اتصل به من أوله وآخره، تبلى أصل الفعل تبلى. طيب اتصلت به واو الجماعة ثم نون الرفع ثم نون التوكيد، تبلى اتصلت به واو الجماعة. طيب واو الجماعة ساكنة وتبلى مختوم بألف ساكنة التقى ساكنان، ماذا سنفعل؟ سنحذف الساكن الأول يعني ألف تبلى، صارت تبلو. طيب ثم أدخلنا نون التوكيد، ونون التوكيد مبدوءة بساكن، واو الجماعة ساكنة، ماذا تفعل العرب حينئذ؟ إن حذفت واو الجماعة أيضا فقد أجحفت بالفعل لجمعها حذفين على الفعل، وهذا لا تفعله العرب. يقول اللغة العربية عادلة وحكيمة. طيب لكن التقى ساكنة ماذا نفعل؟ يقول نتخلص من التقى الساكنة بالتحريك، مع أن القياس الحذف، لكن هنا نتخلص بالتحريك لكي لا نجحف على الفعل بحذفين، فحرك واو الجماعة بالضم، تبلون تبلون، هذه واو الجماعة لكن حركت بالضم لالتقاء الساكنين ولم تحذف على القياس لكي لا يجحف بحق الفعل. طيب فعلى ذلك دون التوكيد باشرت الفعل، انفصلت واو الجماعة بينهما، فصلت بينهما وهي ظاهرة ظاهرة. طيب والفعل هنا تبلى، هذا فعل مضارع مسبوق بناصب أو بجازم، إلا تبلون، اللام هنا لام القسم يعني الواقع في جواب القسم والتقدير، والله لتبلون، هذا ليس من مواضع نصب المضارع ولا جزم المضارع. إذن فالمضارع حكمه هنا الرفع، وهو مضارع من أفعال الخمسة لاتصاله بواو الجماعة، يعني فيه نون الرفع، فعندك تبلى وعندك واو الجماعة ثم نون الرفع ثم نون التوكيد. طب ما عندنا إلا نون التوكيد في الآية، أين نون الرفع؟ حذفت لكن لم تحذف بسبب ناصب أو جازم، وإنما حذفت بسبب توالي ثلاثة أمثال، فهي نون ونون التوكيد نونان، فكرهوا توالي ثلاثة أمثال فحذفوا نون الرفع لذلك. فلهذا نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون المحذوفة. تمام. طيب من فهم النحو تلذذ به، يعني هذا التمر للأكل كيف سآكل وأنا أشرح؟ صعب. طيب مثل ابن هشام أيضا بقوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا، ترين هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. طيب وياء المخاطبة التي تعود إلى مريم عليه السلام فصلت بين الفعل ترى وبين نون التوكيد، إذن فنون التوكيد هنا غير مباشرة. ننظر ماذا حدث في الفعل من الأصل. الفعل في الأصل بعد أن نحذف ما اتصل به من أوله وآخره هو الفعل ترى ترى. طيب اتصلت به ياء المخاطبة، وياء المخاطبة تأتي معها نون الرفع من الأفعال الخمسة ثم نون التوكيد، عندك الفعل ترى وياء المخاطبة ونون الرفع ونون التوكيد. طيب ترى أدخل عليها ياء المخاطبة، ياء المخاطبة ضمير ساكن، وترى مختومة بألف وهي ساكنة، فالتقى ساكنة فحذفنا الألف صارت تري. طيب دخلت لا دخلت إما الشرطية إما تري، فإما تري هذه إما الشرطية، إذن تري هذا الفعل واقع فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم حذف النون، حذفنا النون للجزم. طيب ثم دخلت نون التوكيد، نون التوكيد مبدوءة بساكنة بساكن، وتري هذه ياء المخاطبة وهي أيضا ضمير ساكن، التقى ساكنان، نحذف أو نحرك؟ إن حذفنا على القياس أجحفنا بالفعل لجمع الحذفين عليه، إذن سنحرك كما فعلنا في تبلونا، لكن سنحرك هنا بالكسر لأنه يناسب ياء المخاطبة، فنقول تارينا تارينا. أما في تبلونا حركنا الواو بالضم لأنها تناسب الواو تبلونا، هذه مناسبات صوتية، هذا الذي حدث في الفعل. طيب، والمثال الأخير قوله تعالى ولا يصدنك عن آيات الله. يصدنك هذا مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. طيب ما الأصل؟ ما الفعل؟ يصد، الفعل يصد. طيب يصد دخلت عليه واو الجماعة التي تعود إلى المتكلم عنهم، يقول هؤلاء لا يصدونك، هذه واو الجماعة دخلت على يصد، واو الجماعة تأتي بنون الرفع من الأفعال الخمسة، يصدون الأصل يصدون، ثم دخلت نون التوكيد. طيب يصد مختوم بدال حرف متحرك، واو جماعة ما في إشكال، تجتمع واو الجماعة مع الدال يصدون ما في إشكال، لكن دخلت لا الناهية فحذفنا نون الرفع فصارت لا يصد، ثم دخلت نون التوكيد، ونون التوكيد ساكنة أولها ساكن واو الجماعة ساكنة، كيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ على القياس بالحذف لعدم وجود الإجحاف، فنحذف هنا واو الجماعة فنقول لا يصدنك، يصدنك نحذف الواو ما نحركها، لكن الواو هذه المحذوفة فصلت بين الفعل وبين النون، فيقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، بخلاف ما لو قلت لا يصدنك يا محمد، هذا الرجل لا يصدنك عن كذا وكذا عند خطاب المفرد، فالمضارع مبني على الفتح لاتصاله من التوكيد المباشرة، الأصل يصد ثم اتصلت بنون التوكيد المباشرة، لا يصدنك لا في فاصل، لا واو جماعة ولا غيرها، فيكون مبنيا لاتصاله بنون التوكيد. بعد على ذلك انتهى ابن هشام من الكلام عن الاسم، بين معربه ومبنيه، ثم تكلم على الأفعال بأنواعها الماضي والمضارع والأمر، الآن سينتقل إلى النوع الثالث من أنواع الكلمة وهو الحرف، فيبين بناءه وإعرابه، فيقول رحمه الله وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، شرحنا ذلك من قبل أن الحروف علاماتها عدمية، ألا تقبل شيئا من علامات الأسماء ولا شيئا من علامات الأفعال، ثم ذكر كلمات مختلفا في حرفيتها فقال وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة على الأصح. إذن فذكر أربع كلمات مختلفا في نوعها، الكلمة الأولى مهما، مهما هذا في أسلوب الشرط، مهما تفعل تجزى به. طيب ما نوع مهما؟ قيل حرف شرط، يعني مثل إن، يعني ما يعود عليها ضمير، والصحيح عند المحققين أنها اسم لأن الضمير قد يعود عليها. الكلمة الثانية إذما أيضا في أسلوب الشرط وهي بمعنى إن تجتهد تنجح، إذما تجتهد تنجح. طيب ما نوعها؟ قيل حرف شرط، حرف يعني مثل إن ما يعود عليها ضمير، وهذا هو الأصح عند المحققين كابن هشام في أوضح المسالك. وقيل اسم شرط، وهذا الذي رجحه ابن هشام في قدر النداء. فالعالم قد يختلف قوله في كتبه، فلذلك هناك رسالة علمية عن اختلاف آراء ابن هشام في كتبه. الكلمة الثالثة هي ما المصدرية، يعني التي ينسبك منها ومما بعدها مصدر، كقولك يسرني ما صنعت، يعني يسرني صنعك. ما هذه المصدرية؟ قيل اسم، والأصح أنها حرف كما اختار ابن هشام هنا. والكلمة الرابعة وهي الأخيرة لما، قال ابن هشام الرابطة، لما الرابطة، وتسمى لما الحينية لأنها بمعنى حين، كقولك لما جاء زيد أكرمته، تسمى لما الرابطة لأنها تربط الإكرام بالمجيء، أو الحينية لأنها بمعنى حين، يعني حين جاء زيد أكرمته. طيب ما نوعها؟ قيل اسم مثل حين، وقيل حرف رابط، وهذا من الخلافات القوية. طيب والأصح عند ابن هشام هنا وفي كتبه الأخرى أنها حرف. ثم ذكر ابن هشام أن الحروف كلها مبنية، فقال وجميع الحروف مبنية، وقد سبق شرح ذلك. ابن مالك في الألفية عندما أراد أن يبين هذا الحكم وهو كون الحروف كلها مبنية ماذا قال؟ وكل حرف مستحق للبناء، فأخذ ذلك عليه، هذا مما أخذ على الألفية. وبين هذا المأخذ محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزي في شرح له على الألفية عبارة عن 10,000 بيت، كل الشرح يعني منظوم، شرح البيت بنظم. فقال وكل حرف مستحق للبناء، لو قال مبني لكان أحسن، فليس كل مستحق أمري يكون موصوفا بذاك الأمر. من مالك قال إن حق الحروف أن تكون مبنية، كل حرف مستحق للبناء. عرفنا حق الحرف، طيب أخذ هذا حق ولا ما أخذ هذا حق؟ هذه مسألة أخرى ما بينها ابن مالك، ربما عن حق الأسماء الإعراب، لكن في أسماء بنيت، حق الأفعال البناء، طيب في أفعال أعربت، وهكذا. هذا من تدقيقات العلماء. طيب بذلك ختم ابن هشام الكلام على الكلمة، لينتقل إلى الكلام على الكلام، فقال والكلام لفظ مفيد. الكلام لفظ مفيد، الكلام يعني ذكر الأجرومية تعريف الكلام، فاللفظ يعني الحروف الملفوظة من الفم، فهي يعني كما يلفظ الشيء فسميت لفظا. والمفيد يعني ما يدل على معنى تام يصح الاكتفاء به والوقوف عليه، هذا معنى المفيد. معنى المفيد يعني يصح الاكتفاء به والوقوف عليه بخلاف فائدة الكلمة، الكلمة المفردة مثل محمد، مثل باب، مثل جلسة، هذه كلمات مفردة. طيب هل لها معنى أم ليس لها معنى؟ طيب باب تدل على مكان الدخول والخروج، محمد تدل على رجل اسمه محمد، كلمة لها معنى وليس لها معنى؟ أي لها معنى، المفرد له معنى لكن المعنى ناقص، تدل على معنى مجرد ناقص محمد. طيب ما باله؟ ما أخبرتنا عنه بشيء، فائدة ليست كاملة لأنه معلوم أن في الوجود رجل اسمه محمد، ما فتنا بشيء، هذا أمر نعرفه. جلس، معلوم أن في الوجود فعل الجلوس، فائدة ناقصة، لا تكون الفائدة تامة إلا في الكلام، يعني بالإسناد، حيث تسند شيئا إلى شيء. فلهذا قال ابن هشام بعد ذلك عن ائتلاف الكلام كيف يكون، قال: وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. نعم، ائتلاف الكلام إنما يكون بالكلمات التي درسناها قبل قليل كلمة كلمة، إذا ألفت بينها نخرج بالكلام. طيب الكلام المفيد قد يكون بكلمات كثيرة، خرج محمد قبل قليل من هذا المسجد مسرعا، هذه جملة واحدة، كلمات كثيرة، لكن ولا تستطيع أن تحصر يعني الجمل التي تفيد تأتي على كم كلمة، وإنما يحصرون أقل ما يتألف منه الكلام، أقل ما يمكن أن يتألف منه الكلام المفيد، إما اسمان كمحمد ناجح، أو فعل واسم مثل نجح محمد، يعني لا يمكن أن يتألف الكلام من اسم وحرف، محمد في ما يكمل الكلام، ما تكمل الفائدة التامة، أو فعل وحرف، كأن تقول خرج إلى، ولا من حرفين ولا من فعلين. طيب فإن قلت قم أليس يدل على معنى تام؟ نعم، قم خلاص نفهم المراد، نقول قم فعل واسم لأن فاعله مستتر والفاعل اسم، المستتر كالموجود. طيب لو قلنا يا محمد أيضا هذه العبارة مفيدة كلام، وهي في الظاهر حرف، حرف نداء واسم، قالوا الحرف هنا لم يفهم إلا بنيابته عن الفعل أنادي محمدا. طيب فإن قلت طيب نحو اجتهد تنجح، فعلان اجتهد تنجح، قيل لا ليس فعلين بل جملتان، اجتهد والفاعل مستتر أنت، وتنجح والفاعل مستتر أنت، وهكذا. ونكتفي بأن شرحنا ما قاله ابن هشام رحمه الله في الكلمة والكلام، ونقف عند قوله: فصل أنواع الإعراب أربعة، نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.